مرحبا، أنا دكتور معن العبكي، أخصائي الطب النفسي ومعالجة الإدمان. اليوم نحكي عن أسباب الفصام. ليش بيصيب الشخص فصام؟ الشخص بيصيبه فصام لأنه بيكون عنده استعداد وراثي أو استعداد جيني للمرض. ضغوطات الحياة والمشاكل المحيطة بالشخص لا شك بتساعد بظهور المرض، ولكن ليست هي المسبب. يعني مثلا بيكون بعض الأشخاص مثلا لما مرق بمرحلة التوجيه مثلا ما نجح، بعديها بدأ ينعزل وبدأ يسمع الأصوات وبدأ تصيبه التهيؤات، بيصيروا يحكوا إنه هو لأنه رسب بالتوجيه هو صابته هاي الشغلة. أبدا، هو غالبا العكس صحيح، هو رسب في التوجيه لأنه بدأت عنده المشكلة، بدأ يفقد تركيزه، بطل يهتم بدراسته، ما في عنده تركيز نهائيا، على الفاضي بدرس بس ما بنجز أعماله. فهي في النهاية الأسباب المشاكل النفسية بشكل عام كلها إنه بكون الشخص عنده استعداد وراثي زائد الأوضاع اللي حوالين الشخص والضغوطات بتأدي لظهور المرض عند الشخص. فلهيك بننصح إنه أي شخص بشعر ببداية هاي الأعراض، ببداية أعراض الفصام، إنه يتجه للطبيب النفسي، لأنه التشخيص المبكر والعلاج المبكر كثير نتائجه بتكون أفضل.